بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان لباتنا يساق على كتاب كاليبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيري يودي سدع بوق لباتنا يافر هجرد مركحيد. وأنا كتاب كشانات سلسلة دينا سلسلة علمية في اعتقاد الشافعية. وحنسوق عن الفقرة ذا بوق لباتنا يشانات مسائل العادة التعديل والتجوير كي يقدر كي بكشرته ويقال لهم حرب حياة. قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام نبي سحكوير ولولا أن ثبتناك هدي عنا وأنا نكسوغن لقد كدت وحدو دواتي تركنوا إليهم إن أولي حتى حق وضوط أولي عدو شيئا قليلا حغير. وقال تعالى مخبرا عن يوسف وحلو ولقد همت به ويدم عضي وهم بها وادمعي لولا أرى هديونا أرق برهان ربي حجة ربي. فحدثونا وحان نوغا شاكيسان نوشيكتان عن ذلك التثبيت سوغيتان كألا النبي ساسوغي يوال برهان حجة ربي ربي لي هاي يوسف أرق. هل فعله الله عز وجل إلهي مكسمي التثبيت كأي برهان تاس بالكافرين قارض أو ما هو مثل أم وحلا مذا موسى ميي. فإن قالوا لا هدي دهان مايا تركوا القول بالقدر هذا الكي قدر كديدستي ساها ويكتاك. ومسألة ذي ختمي يهدى يضلال كي بيقران يوحى يكوك لدويهين مؤمن كي يكافركو. وإن قالوا هدي لأن نعمها إلهي واسوغي حجنا واتوصي هذا يدهان. قيل اللهم حاله به. فإذا كان هدويه لم يركن إليهم مذان أئلانين أوليعين قال هذا حقه من أجل التثبيت سوغس إلهي سوغي درته فيجب وحواجب له سواجبية وقصبة. لو كان فعل ذلك تثبيت كي سوغس تاس إليها دو سمية بالكافرين قال هذا الله يثبت إنينا سجنانين على عن الكفر أي على الكفر قال نما إنينا كسجنانين. وإذا لم يكونوا عن الكفر هدينا هين مفترقين وكتغي فقد بطل وابرتي أن يكون فعل به من كسميي مثل ما فعله بالنبي حكس عسل من التثبيت السجد الذي لما فعله به سوستاسو مركي ألا كسميي لم يركن إلى الكافرين قال هذا أوسن أولي عين أوسن أوشن جيرسن حقه نبي قاتي لو سميي هدي لو سميي قصب وحان نقول لهيد إيقانا إنا يسوغنادان قال لماذا كسوغنادان وإنا أولي عين هدي أنا رقني قال لماذا إنا كفوقين ويكوب لقيهين وإيدي أولي عين halka waxay noqonaysaa tii nabiga loo sameeyay looma sameyn waa loo sameeyay iyo ma liicin iyo way liiceen oo xaggay u janjeersadeen ay u aadeen deys ma qaadan karto. Nabigana waa loo sameeyay kadib waa ka sugnaaday gaalnimada iyaga waa loo sameeyay kadib kamaayna sugnaanin ma dhici karto. Hadii loo sameeyay sida nabiga gaalnimada ka tegi lahay markayna ka tegin inay gaalnimadii ku sugnaadeen maan garanay. صدرت هذه ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والأهواء والنحل وحكول نص تعالى إلى وحدي على أنه لو ثبت على لولا أن ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوفيق لركن إليه قل لي الحق وتشجرسن له. فإنما يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبته الله عز وجل لا قبل ذلك كهر مات كيسن كرين. ولو لم يعطه التثبيت وخذله وقرب كيسا كبحانا لركن إليهم وظل واستحق العذاب على ذلك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات بليه. فتبا لكل مخذول هلاك بأسقنا ذي قف كستو قرب كيسا الله كبحي يظن في نفسه الخصيصة نفتي سحن أمالين أيه أنه مستغن عما افتقر إليه محمد صلى الله عليه وسلم إنه يسوي كم معرمه بحين محمد أبهنا ومن توفيق الله وتثبيته إلهي وافج يسوس تيسا وإنه يسقنا قد استوفى من الهدى هنون إنه أفسدي ولما يسترين يهين الرميسا ما لا مزيد عليه وحن وحلقوا درب أبهنين وإنه ليس عند ربه ربه مهيه وما بأود أفضل مما أعطاه وحيوسيه وحكبدا ولا أكثر وحكفي عن ولا أكثر وحكبدا قف كاسا قف كربك الله كبحيا أمري نفتي سنح إني هنون أي لما يسترين يهو وحلقوا درع وصنوا بحنين إلهينا إنت أوسك السيئي وحكفي عن كان كبدا وسن أودين بأ وسن هينين بأ وحي نبي محمد أباهنا يوسوس يوافتنا نسوه سنو باهنين وكمار إلهي قف كاسا قف الله قرب كيسا كبحي ومالح كس عدا ووحي معتزيره كهلايا رحمة الله عليه. مسألة في الاستثناء مسألة استثناء أفخرض بقول لباطني اللحاد مسألة الاستثناء ومسألة إن شاء الله إن للرعي هذا لك هذا الله دونه الله إنه دوني هي إن كالانا وحي عن وحي كسو الدقين مركي الله قال الله يمشي هذا عام كأه وحكستور دعي بمشيئته وكو دعي يقال لهم حلولي خبرونا نوشيغا عن مطالبة رجل قفل دالبي بحق حق لويدستي وفقال له كل والله بان كنت أرتي لا أعطينك وكسين يا ذلك حق عاسي غدا بري إن شاء الله أليس الله إلهي صومع شائيا من دوني أن يعطيه حقه إنه سيه إلهي حدوني شرعا قف كان حقي سينات سيسو لكن إنك إن شاء الله بقدره فمن قولهم نعم ها يقال لهم أفرأيتم كورم إن جاء الغد بالريد هدي يماد بالريد اللي قاله فلم يعطيه حقه هذه مسأن سينين أليس صومها الله يحنث مدام دارتش كتشابين فلا بد من نعم وقصب هاينا دهان كما تشابين دارتش ولهي ودوني إنه سيام حيو كتشابين قف كان الظاهر كاللفظي مشي أذا إلهي أو خاص أبو كحري مشي أذا إلهي قدر كأهنا تشرعك قفك حقي سينات سيصور ربا تنقدر كأهنا سيدي وحبنا عام بين نقن قدر كيسا سيدي وافق سنبع دعا مشي أذي س فلا بد من نعم حوجري ما يا محيو هدي دهان وشبيس دارتي سينا مسألة إجماعوي قفك هديو دارتين وحا سمايني يبري إن شاء الله نقدره إنان دارتا سدو سماين وايو أينان كتبينين وان كفارا لغو يلنين وإجماع بين أهل العلم ابن حزم في مراتب الإجماع وحكوله اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ونحو ذلك متصلا بيمينه دارتنا لا حريرته ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثنيع انتو لفظك والله لهانا إنو إن شاء الله ذا كدر السين يولي قبل تمام لفظه باليمين صدمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث من دار شبيه إن خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد سيدو قال ابن رشد في بداية المجتهد وحيكون أجمع على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين قرطبي سدوك في تفسيره ابن قدامة في المغني ابن قدامة سوح الدريشي من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وصور ريبتي أبو داود بحديث كاوري ترمذي نسائي ابن حبان من حديث ابن عمر رجاله واثقات لكن هل سو خلاف على وقفه ورفعه والأكثر على رفعه أكثر كرواده إنه مرفوع يهي بيكوريا صدرت ما دام مسألة أي إجماع تهي وحول فلا بد ولا جم مارمان من عمل الآن أرتي كما تبي سواء إن شاء الله يري. فيقال لهم فلو كان الله مشيئا هدو دوني أن يعطيه حقه نوسيه قدرا وهي إرادة قدرية لحانثة ودارت بلها إذا لم يعطيها دوسين كما لو قال حدود والله لو أعطينك حقك إذا طلع الفجر غدا ثم طلع الفجر ولم يعطيه مسين يكون حانثا دارت بيب قنية مسألة في الأجال مسألك لو في الأجال أجاش قدر كذا أو شرك قيب كقشة بها صوغ شيء مسألة تقدير الشر أجاش وقف كنو دشو ينو دنتو ما هو حال إسكوحي قفكو إن دل وكو دنتو لا دلو فعل كدلكه وشر وحونا السبب أنه قضي قفك أجاشي سي قفك دمشادي سي أجاشي إلهي قدري قفكو إنو دنتو قفكو إنو دنت إلهي با قدري مركو إسكار دنتين وشر لمدهن دمشادي هدد دمشادي قفكي قف با ديري فعل الشر وي معتزلذي إلهي ما قدرين تري باليري هاي مركي قفك اللي ديرو ما أجاشي إلهي قدري إن شركا هاين بو دنت عندكم مس فعل كانوا دنتي وقدر إلهي أمدمن هالكاوي محل كأجاشو أي كسوكش يقال لهم حلولي أليس قد قال الله إلهي عز وجل صومدهن فإذا جاء أجلهم هدو يمادو لا يستأخرون ساعة ساعة كمد مران ولا يستقدمون كما نخر مران وقال ولن يؤخر الله نفسا إلهي نف مد يبدهو إذا جاء أجلوا هذا اعتماد فلا بد من نعم ولا مرمان نعم الآن ده القرآن هو يقال لهم فخبرونا نوغ الشيغة نوغ ورمع أمن قتله قف كدري قاتل قف دري ظلما كدري أتزعمون موحاد الشيغة نسا أنه قتل في أجله إن لقو دري أو بغير وقدر إلهي وكل انتي أو بغير أجله أجشي سانا لقو دري وقدر كلاها جشو قوي وصنو لمنين وقيب تهوره فإن قالوا نعم هذا الدهان أجشي سيبا لدلي إلهي وقدري وافقوا وين وافقين وقالوا بالحق بينهن وتركوا القدر بين كتاجن وإن قالوا لا هذا الدهان مايا أجل إلهي قدري قدرك الله أمر لمن يقف كنا دلي أجشي سيكهربون انتي قيل لهم حلوله فمتى وغرم أجل هذا المقتول قفكا لدلي أجلش يسو غرم نقول لهم هذا لما يتقي هدوسا أجلش يسو لمن غرم أجلش يسو نقول لهم هذا لمن له كذب بيسكو ديان جواب مالي السعود يا مالي كالسعود يا معنى أي لا يضحي أن من نجر فإن قالوا هذا يدهان الوقت وقت حلي وي الذي علم الله له يؤغى أنه لو لم يقتل هدان لدلين لتزوج امرأة وقرسا لها علم إله يؤغي أنها امرأة حاسك سينيتها وإن لم يبلغ يسنقاه يسنقا رمب إلا يتزوجها إنه قرسده يسنقا رمب حلي أغنى قرسا كري لها إله يؤغي حاسك سينيتها وإذا كان في معلوم الله أنه دويه أنه لو لم يقتل هدان لدين وهو بقي أوسين نولاده لكفره وقالوا بلها أن يكون النار داره ونيته انت هذا يدهان وإذا لم يجوز هذا هدو سنبنانان لم يجوز مبنانا أن يكون الوقت إنو يهي الذي لم يبلغ إليه أجل لم يبلغ إليه سنقال أجلا له أجل ونقض على أن هذا القول هذا الكن لا يفيد حب الترماية لقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون halkan waxa uga jeeda qayb iyaga kamida waxay yiraahdeen ajashiisu waa waqti uu Ilaahay og yahay. Way dhici kartay inuu guursado qof uu Ilaahay og yahay xaaskiisa inay tahay. Uu raali yeesho. Ay dhici kartay ilmeen uu dhalo. Ay dhici kartay intuu weynaado inuuba gaaloobi lahaa. Ay dhici karto. Marka wuxuu leeyahay hadalkaasi hadal saxa maaha. Ajal waa waxdidan. Waqtigaas waa haddaydan dhiiba karin. Isagiina uusan hadda noolayn. Uu guursan kari lahaa, uu ka noqon lahaa. Hadal macno leh maaha oo ajal xadidaya. Ama waqti jaan goynaya si aad ku ogaataana ma laha. Hadday ajashu aynan noqon karin, waqti aan la garanayn waqti uu yahay. Oo waqti uu dhammaanaya aan la garan karin hadday tahay ma dhici karto. Taa haddayna dhici karin waqti uusan gaarin uusan nooleyn ajalba uma noqon karo. Ilaahayna waqti ajashiisu dhammaatay ma dib dhacda buu yiri. Madhabkan sidan u qaabdara ayaa qaba. Ibn Bata fi Libana baa wuxuu leeyahay waman zacama anna qatla nafsi laysa biqadarin faqad zacama anna almaqtuula maata bigayri ajali. وأن الله عز وجل كتب للمقتول أجلا علمه وأحصاه وشاء وأراده وأن قاتله شاء أن يفني عمره ويقطع أجله قبل بلوغ مدته وإحصاء عدته فكان ما أراده القاتل وبطل ما أحصاه الله وكتبه وعلمه فأي كفر يكون أوضح وأقبح وأنجس وأرجس من هذا قول كان يعقب هذين نراهنه قوم من جهال المعتزلة وي. أما أكثر المعتزلة هذا الكلام قبان سيدو أبو الحسن الأشعري كيري في المقالات اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين فقال أكثر المعتزلة الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل فإذا قتل قتل بأجله وإذا مات مات بأجله أكثر المعتزلة وكا على مذهب أهل السنة قبان وشذ قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يقتل بقي إليه وأجله دون الوقت الذي قتل فيه وقت حديثاً إيه ما إنه لكن وقت إلهي ومقرنا ينوشير الهوي القاضي عبد الجباري المعتزلي وحجر مذهب كأوحاقبة المعتزلة البغدادية قبطة إنما المقتول خلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة والموت فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعا لولاه إلى وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعا استغم حراجح الله دي علماء دي بصرية دي بغدادية دي خلافين وحيري والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت جواز الأمرين واحد. مرك قيب يجا كم إذا إني مذهب كقبان بحلكاس كقعدة تيوت كقراطي. مسألة. فقرة ذا بقول باتني يسديد. ويقال لهم حلوله مسألة أخرى. إذا كان القاتل هدوية عندكم أكتن قادرا مد أوده. على ألا يقتل إنو سندرين هذا المقتول قفكا للدري أو فيعيش النراض فهو قادر وأوذى على قطع أجله جشي سينو قويو وتقديمه الصهر مريا قبل أجله جشي سكهر وهو قادر وأوذى على تأخيره ودبلغ إلى أجله جشي لأن أفعاشي سشركة إساقا قدروا معمولا عندكم فالإنسان إنسانك على قولكم هذا الكيزن يقدر وحو أودا أن يقدم إنه صهر مري أجال العباد أدوما أقد أجاشه ويؤخره دبلغه ويقدر وحو أودا أن يبقي العباد إنه باقي له ويبلغهم أوقان قارسيه ويخرج أرواحهم أرواح وضبحيه وهذا إلحاد في الدين كان دين كبحي دين إنكريه دين لأنواع مسألة في الأرزاق فقرة بقلة وطني السقالات مسألة الأرزاق ذا أهنا رزق ولا وقيب حلال حرام حلاش رزق إلهنا يطاي إلهنا ددك السيئي مسألة خلاف معه مسألة حرامته وحي دبا صعوتا تقدير الشر كسبك حرام تلا كسب داي وشر يسيء وحا حرام تلا كسب داي أما حرام تا في أصل حكمه وذنب فاعلك قد يرفع عنه لجنون وغيره إثمه لكن يبقى شرا وسيئة تاسي رزق إلهي من نقون كرتايو أرزاق ذي إلهي قدره هو الرزاق الليجري كمد متى مثلا تقدير الشر باي فرع كتا أبو الحسن الأشعري في المقالات حوله قالت المعتزلة إن الأجسام الله خالقها وكذلك الأرزاق وهي أرزاق الله سبحانه فمن غصب إنسانا مالا أو طعاما فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه قف وليها داد عدو رزق قفك إلهي سياد عنطية إلهي رزق كسية أذيك ماذا عنين وزعموا بأجمعهم لما وذرتوا حيشي أن الله سبحانه لا يرزق الحرام حرام حكم أرزاقه كما لا يملك الله الحرام سن إلهي حرام أملك السينين رزقه وحيكدق فرع عن التمليك وأن الله سبحانه إنما رزق الذي ملكه إياهم وحيله أرزاقي ورزق قد يوحي ملكسي دون الذي غصبه كوي ورزقا إلهي ملكسي بكو أرزاقي كان دعي إلهي رزقه كما ديكت وقال أهل الإثبات الأرزاق على ضربين واي منها ما ملكه الله الإنسان ومنها ما جعله غذاء له وقواما لجسمه وإن كان حراما عليه فهو رزقه إذ جعله الله سبحانه غذاء له لأنه قوام لجسمه هذا ما تبقى معتزلة يقاضي عبد الجبار في كتاب كيسي شرح الأصول الخمسة وكقها الله يعيوك وكشاكيني وحليه هي إن الحرام مما يقع به الاغتداء ثم لا يجوز أن يكون رزقا رزق النقضه مبنانا والرزق له بحيل له فإن قيل من أين أن الحرام لا يكون رزقا سنقول إن حقيقة كانتين قلنا لأن الله منعنا من إنفاقه واكتسابه فلو كان رزقا لم يجوز ذلك إليه بأن أقرر يا بي إنان كسبني إنان بحنه ديو رزق يهي تاس ممنوع نقام النقطين إلهي يقول ما فإن الله وبعد فإن الله تعالى قال أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا إلهي بإنفاق ما رزقناه وما رزقناهم ينفقون ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح على الإنفاق من الحرام فصح لنا ما ذكرناه فهذه طريقة القول فيه وكان مذهبك معتزلة محل لغة جواب يا مرك جواب تدفع يقال لهم خبرونا نوشيغا عمن اغتصب طعاما قفك صدع فأكله حراما عنا هل رزقه الله ذلك الحرام كوارزاق فإن قالوا نعم هديدهان تركوا القدر وإن قالوا لا هديدهان قيل لهم فمن أكل قفك عنا جميع عمره انتو نولا أولا الحرام حرام فما رزقه الله شيئا إلهي بحبك ما رزاق اغتدى به جسم جسم يسو وككره وكن نولا بمعنى قفك عفك وحكن نولا يسوه إلهي وح أرزاق السين رزق إلهي وحان هين بكن نولا هذا بوحا جرى أونك إن كن نول وحان رزقه ذي حين إلهي نؤسن أرزاق با إلهي الحلوة من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قيل لهم ويقال لهم حكى الله قوله إذا كان غيرها دو قفك له يغتسب له صدع ذلك الطعام عنتدس ويطعمه إياه وقوذنا إلى أن مات إلى وكالنتي فرازق هذا الإنسان عندكم قفكا وحا أرزاقي أكتين غير الله وي المهي يرى يا به وحصور دعي ixaaraanta quudinayay ama cid kale qofkay wuxu soo dhacay soo xaaraanta loo soo dhacay isagu ma soo dhicin ku noolaa qofka ayaa raasiqiisa idan allahayn baa arsaaqday hadalkiinu wafii hadaa kaana iqraaru minhum sugis weeye anna lilkhalqi raasiqayni khalqiga laba raasiq bay leeyihiin axaduhumaa yarsuqu lxalaala walaakhara yarsuqulaakharu yarsuqu lxaraam waana naasa dadka tambutu luxuumhum way dhalataa watashtadu cidaamuhum way ku adkaataa lafahoodu wallaahu ilaahina kayru raasiqin lahum maan arsaaqin maqtadaw bihi waxa ay quuteen ay ku koreen ay ku noolaadeen waxaana beeninaya qowluhu tacaala wa min daabatin fi lardi ilaa allaahi risquha ilaahay khalqa oo dhan isaguna arsaaqu sheegtay aayaadka macnaha ah iyo qowlka qadariyada beeninaysana waa badan yihiin waidaa qultum haddaad tiraahdaan ina allaha lam yarsuqu lxaraama kuma arsaaqin lazimakum waxaa idinkuwa laazimaya ana allaha lam yugadihi bihi kuma korinino kuma nafaqaynin walaa jacalahu kama dhigin qawaaman mid toosinaya lijismihi adkaynaya waana laxmahu wa jismuhu qaama wuu istaagay wa cadmuhu ishtada lafihiisu way adkaadeen bigayri illaahi caza wajal cidaan alla ahayn bay uga timid wahuwa miman razaqahu lxaraam waana qofka xaraamta ku arsaaqay wahaadaa kufrun cadiiman weeye in ixtimaaluhu hadday dusho u ritaan waa laazima id iltazamuu masalatun ukhraa fi larsaaqi masalo kaleo arsaaqda ah waa faqrada 130aad oo dhammaystiraysa masalatu risq iyo milki bay ku xidhan tahay wayuqaalu lahum lima abaytum maxaa u diideen an yarsuqa allahu lxaraam ilaahi xaraamta inuu ku arsaaqo fain qaaluu lianahu low rasaqa alxaraama haduu ku arsaaqa lamallaka alxaraama uu milki siin lahaa yuqaalu lahum waxaa khabiruuna noo sheega can itifli ilmaha alladii yatagadaa ku quudanaya min labani ummihi hooyadii caloosha caanaheeda wa can ilbahiimati xoolaha nooga warama allatii tarca alxashiisha cawska barnaankaa daaqda man yarsuquhumaa dalika ayaa ku arsaaqay fain qaaluu allah hadday dhahaan allah ku arsaaqay qiila lahum fahal mallakahumaa miyuu milki siiyey wahal lilbahiimati milkun xooluhum waxbay milkiyaan fain qaaluu laa hadday dhahaan qiila lahum falima zacamtum maxaa u sheegateen annahu low razaqa alxaraama hadduu ku arsaaqaya lamallaka alxaraama milki siin lahaa kuwanba wuu arsaaqay mana milki siinin waqad yarsuqu llahu shay urzaaqa ku irsaaqaa walaa yumaliku usan milki siinin baaba dhici kasoo ma dhici karto wayuqaalu lahum hal aqdara allahu ilaahay awood ma u siiya alcabda addoonkii cala alxaraami walam yumaliku iyaahu mana milki siinin fain qaaluu nacam haa ilaahay baa awoodan siiyey yuqaalu lahum famaa ankartum maxaad ku diideen an yarsuqahu alxaraama inuu ku arsaaqo xaraamtii uu awooda u siiyey wa lam yumaliku iyaahu usan milki siininba muxuu yahay talaazumka ka dhexeeya muxuu yahay ma wax talaazum ah ka dhexeeya tamliiga iyo in risiq looga dhigo iyo in milki ay noqoto in risqi noqoto wax talaazum ah kama dhexeeyo siduu awooda u siiyey iyadoo xaraama risqigan ooga dhigi kara iyadoo xaraama intaas ayuu casharkeennana ku eg yahay 29aad insha allahu casharkeenna 30aad iyo gunaanadka baabkan ayaan isugu iman doonaa biidhnillaahi tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.